بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سنتمم قراءة القاعدة التي بدأناها ولم يبق منها إلا بعض الأمثلة التقضيصية زيادة في الإيضاح. فقال: تشتمل هذه القاعدة على حكمين. الأول أنه لا يجوز الإضرار ابتداء، أي لا يجوز للإنسان أن يضر شخصا آخر في نفسه وماله، لأن الضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين، وجميع الكتب السماوية قد منعت الظلم. مثال: لو كان لشخص حق المرور من طريق شخص آخر فلا يجوز منع ذلك الشخص عن المرور في تلك الطريق. حق الطريق يعني حق المرور اللي بيسمى حقوق الارتفاق. حقوق الارتفاق يعني ناس طريقهم من المكان ده، أرض زراعية وطريقها مسرحهم ومروحهم من المكان ده ورثوها هكذا، يبقى ده القديم يبقى على قدمه، وأصحاب الأصل فمنعهم عن المرور بعد ذلك لا يجوز، لأنه إضرار بهم. ونحن نتكلم في مسألة ليس معنا فيها دليل إلا كونهم يمرون من هذا الطريق، ولدوا على هذا ورثوه عن آبائهم. بخلاف مثلا لو إن إنسان ليس له ملك بجوار بيته ففتح بابا أو شباكا في ملك الغير برضاه، وهذا مكتوب أن هذا بالتراضي، فهذا لا يكسب ملكا ولا يكسب حقا، وإنما هو كالعارية، والعارية مردودة. نعم. قال: كما أنه لا يجوز لشخص أن يبيع مالا معيبا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب الموجود في المال، لأن إخفاء عيب المبيع عن المشتري إضرار به، وهو حرام وممنوع شرعا، وقد كتبنا حديثين في حرمة ذلك. قال: كذا لا يجوز لأهل قرية أن يمنعوا شخصا من أن يسكن في قريتهم بداعي أنهم يريدون بداعي أنهم لا يريدون أن يساكنوه لأن عملهم هذا ضرر وإجراء الضرر ممنوع. قال: هذا وإن جواز إجراء الأفعال المباحة مشروط بعدم ترتب ضرر لأحد بإجرائها، وإن جواز إجراء الأفعال المباحة مشروط بعدم ترتب ضرر للغير على إجرائها. هذه كالقاعدة في فعل المباح، أي أشياء أباحها الشرع إنما أباحها بشرط ألا يتسبب عنها ضرر للغير. يقول مثلا: إن الصيد هو من الأفعال المباحة، إن الصيد هو من الأفعال المباحة وجائزة، ويقصد بالصيد صيد المباح على ما كان من قبله، الآن صار كل شيء يحتاج إلى ترخيص، حتى لو عايز يصطاد في النيل ما يقدرش، لازم رخص. لكن لو بيصطاد عصافير مثلا وكل يوم يطلع كده على السطوح عنده ومعاه بندوي يطير، لكن في ريف واحد عنده برج حمام والحمام بيطفش من الحكاية دي، يبقى نقول له ما تصطادش. لأنه إيه؟ هو وإن كان صيده للعصافير مباحا غير أنه سيسبب ضررا لصاحب برج الحمام. يقول: كذلك تصرف الإنسان في ملكه مقيد بعدم حصول ضرر بليغ لجيرانه. اثنين جيران، وبعدين واحد ربنا فتح عليه وعايز يهد البيت بتاعه الصغير ده ويعمل برج، فعشان يعمل برج لازم يحفر كتير ويدق خوازيق ويعمل، وده ممكن يسبب تصدع الجار. يبقى يمنع من ذلك إلا أن يعمل ضمانات فنية تحفظ سلامة جاره وسلامة المنشأة المجاورة له. يبقى كده تطبيق لا ضرر ولا ضرار، رفعنا الضرر عن الغير بان انت عملت له اشياء تحصنه من التصدع، ورفعنا الضرر عنك بان لم نمنعك من فعل ما تريد في ملكك. قال: مثال: يجوز لصاحب الارض ان ينشئ دارا ويفتح نوافذ، ولكن إذا كانت النوافذ المراد فتحها تكشف مقر نساء الجيران، يعني تكشف عوراته، يمنع صاحب الملك من فتح تلك النوافذ. وطبعا القوانين بتنظم هذه الأشياء والإسلام منعها من زمان، وإن كان هو في الحقيقة هيفتح في ملكه ازاي يعني؟ يعني انا اخر الجدار ده، لا انا اخر ملك الجدار ده، ماليش ورا، فانا الجار اللي ورايا باني فيلا وسايب حوش بينه وبينه. فأنا هفتح في الجدار بتاعي، أنا ماليش ملك ورا، هعمل الجدار بتاعي كده وهسيب فيه فتحة كده. هو أنا دخلت عنده بس حددوا الاول النزاع فيه. خلي بالك النزاع في كشف العور، خلي بالكم بس انتظروا كده. لو الارض دي فاضيه بتاعتي وفريقي حوش للجار، هاجي انا اقعد في الارض الفاضيه بتاعتي حد يمنعني؟ الجار مكشوف عليا ولا مش مكشوف؟ مكشوف عليا. حد يقول لي علشان تقعد في ارضك لازم تعمل سور يداريك؟ مفيش. يبقى هو اللي عايز يعمل سور يعمل سور. طيب انا في البدايه اهو لا يجب علي ان انا ابني سور. طب انا عملت سور مثل بس، حد يمنعني؟ لا. حد يقول لي لازم تخليه ثلاث امتار؟ يبقى ما حدش يمنعني. طب انا مسكت الصور كده قسمته حته طالعه ثلاث امتار وبعد متر حته طالعه كمان ثلاث امتار وست حته في النص كده، حد يمنعني؟ طب ما انا كنت قاعد الاول في الهوا. شوفوا المسألة دي حصلت، المسألة دي حصلت امتى؟ حصلت في أيام الإمام أبو حنيفة. كان في قاضي اسمه ابن أبي ليلى، قاضي كبير وعالم كبير، كان أكبر يمكن سنا من الإمام أبو حنيفة، بس كان هو القاضي. والإمام رجل مشتغل بالعلم وتربية العلماء. فاللي حصل إن فيه واحد فتح كده شباك وكان الفتحة بتطل على جاره، فصاحب المجاور راح اشتكاه للقاضي ابن ابي ليلى. فالقاضي ابن ابي ليلى بعث له يؤمره ان يسد هذه الفتحه. فالرجل اخذ وراح لابو حنيفه قال له والله ليس من حقه، لو كنت انا القاضي ما كنتش احكم عليه، لكن لا تنظر إلى جاري، لا تنظر إلى إيه؟ إلى جاري. إذا ما منعوش من الفتحة بس منع إن هو من النظر. وبعدين الراجل راح تاني ماطل صاحب الجدار إنه يسد النافذة، فالقاضي ثاني امره ان يسد الايه النافذه. بعد شويه الامر الثالث بقى اللي هيوقع عليه عقوبه بعد كده، فالامام راح لصاحب النافذه لابي حنيفه في كل مره يقول له ايه افتح ما شئت ولا تنظر الى جانب. ففي الاخر الامام ابو حنيفه قال للراجل علشان يقيم الحجة على صحة كلامه، قال له هو الجدار بتاعك ده يساوي قد ايه؟ قال له يساوي دينارين. قال له خلاص الدينارين اهم وروح هد الجدار بتاعك. فالراجل اخذ الفلاس وراح يهد الجدار بتاعه. فجاره طلع يجري للقاضي يقول له ده بعد ما كانت نافذه صغيره عايز يشيل الجدار كله. قال له يا اخي هو واحد عايز يهد جدار وعايز ما نمنعه؟ واحد عايز يهد جداره كيف امنعه؟ قال له لا ده النافذه بقى اهون عليا من ايه؟ يهد الجدار، فتح النافذه اهون عليا. فالإمام ما اشتركش إن كل ملك هناك، بس قيده بقيد هيصعب عليه. طب إيه يعني لما يسيب ملك؟ وبعدين برضه يبقى الجار بتاعه هي اللي حلت المشكلة يعني في الفترة ده؟ إنما الضرر الحقيقي في النظر مش في الفتح، مش في الفتح. فقال له افتح ما شئت ولا تنظر إلى إيه؟ إلى جاري. المهم إن القانون علشان ما بيعالجش الأمور الدينية فحاول يعالج في الأمور المادية. يقول له أنت بتفتح شباك متر يبقى لازم تسيب متر بينك وبين بينك وبين الجار. لكن يجي واحد يقول لك هو بيبص عليا، مالوش دعوة القانون في الحكاية. قل له ضرك في حاجة ما ابني أنت تد بينك وبينه. إنما الإسلام بيحاسب على الضرائر والضمائر، على الماديات والمعنويات. إنما الأعمال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس الاستئذان من الخطوبة ولكن الاستئذان من النظر. شرع الاستئذان من أجل النظر في الحقيقة. هو الاستئذان علشان إيه؟ علشان لما يستأذن وأنا أذله يبقى أنا واخد احتياطي. طيب بعد ذلك أقول أما حكم الفقرة الثانية من هذه المادة لي كلمة ولا ضرار، هو أنه لا يجوز مقابلة الضرر بمثله وهو الضرار، كما لو أضر شخص آخر في ذاته أو ماله. لا يجوز للشخص المتضرر أن يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم ويطلب إزالة ضرره بالصورة المشروعة. ويطلب إزالة ضرره بالصورة الايه؟ المشروعة، اللي هو يعني بيرفع الأمر للقضاء. فمن أتلف يأتي بهذا المثال، يقول كذلك لو أتلف شخص كرما لآخر يعني بستانا له مثلا، فليس للمتضرر أن يقابل الشخص الذي أضره بإتلاف كرمه، بل عليه مراجعة المحكمة. وإذا لم يعمل على مراجعتها وأتلف كرم المتلف لكرمه، فكما يحكم على المتلف الأول يحكم على المتلف الثاني، ويكونان ضامنين لما أتلفاه. يعني واحد أفسد لي الزراعة أو الأصل لا ضرار، يعني لا أقابل فعله ذلك بأن أضر بالزراعة بتاعته، وإنما أرفع عليه دعوة لكي لكي أزيل الضرر الذي أحدثه بي، بأن يحكم عليه. بأطلبه بإيه؟ بأطلبه بالتعويض، بأطلبه بالتعويض. فإذا حكم لي بالتعويض يكون قد جبر الضرر عندي وبقي الضرر عنده هو، فكأنه هو الذي أضر بنفسه. أما إذا لم أطمع ذلك وأنا قابلت اعتداءه باعتداء وضرره بإضراره، فيبقى خلاص هو أضر بي وأنا أضررت به. فالحكم في الحكاية دي إن عليه أن يعوضني ما أتلفه، وعلي أن أعوضه ما أتلفته له. وهذا هو حكم العدل، هو حكم العدل. فهذا هو مضمون هذه القاعدة. يقول وكذلك لو أخذ شخص نقودا مزيفة من شخص آخر فليس له أن يعطيها لغيره. يعني عملة مزورة هو الدب فيها خدع، ما يروحش يصرفها بقى مع واحد يغرر به برضه ويعطيها له، لا هذا لا يجوز لأنه لا ضرر ولا ضرر. ما ممكن يرجعها برضه لنفسه الراجل اللي خدها؟ طبعا طبعا، ده انها ده من باب الرد بالعيب، من باب الرد بالعيب يرضها، لكن جهل لم يدري من اين اخذها، فهل يجوز له ان هو يروح يدفعها في بنزينة او ما شابه ذلك؟ لا لا يجوز، لا يدفع الضرر عن نفسه باضرار غيره، فلا ضرر ولا ضرار في دينه. طيب المادة 20 بعدها مادة موضحة ومكملة، مكملة للمادة دي، المادة دي بتقول لا ضرر ولا ضرار، ودي بتقول الضرر يزال، وهيجي قيد للإزالة بعد كده هيقول ايه؟ الضرر لا يزال الضرر، وبعدين تقول الضرر الأعظم يزال بالضرر الأخف، ارتكاب أخف الضررين، فهي قواعد مرتبطة ببعضها، بعضها في التقييد العام والآخر في توضيح وبيان. المادة تقول الضرر يزال، يعني متى وقع ضرر على إنسان وجب رفعه، وجب رفع هذا وإزالته، تقول لأن الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم إبقائه، والواجب عدم إيقاعه، ده الأول، يعني منع الظلم ابتداء بأن لا يسمح به، لا يسمح به، ودي التدابير التي خطها الإسلام لتطهير المجتمع من المظالم. الإسلام ليس قانونا جافا، وإنما يخاطب الروح ويخاطب الوجدان ويتعامل مع الإنسان على أنه كيان مكون من جسد وروح، ففي البداية يخاطب وجدانه بتدابير شرعية يمكن أن نسميها تدابير إصلاحية، إن يكره الإنسان في الظلم، يكره فيه حتى لا يقدم عليه، وحتى يكون بينه وبين الظلم حاجز يمنعه أن يقع فيه. عندما يسمع قول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. عندما يربى على المراقبة الذاتية ويربى على أن الله مطلع عليه ناظر إليه، وأنه قريبا موقوف بين يديه ومسؤول عن أعماله وأقواله صغيرها وكبيرها. عندما يربى الإنسان على قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا في نهاية المطاف، لا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. بتربية للإنسان علشان ما يقعش منه الظلم، إصلاح يصلح نفسه وإصلاح النفس بها بإصلاح النفس يتكون عمر اقتصاد ما يبني المجتمع، مش هيبني الإنسان، مش هيبني الإنسان. لسه بقرأ في خبر في الصباح بيذكر إن مدينة فيها كل ثانية 1000 خيانة زوجية. لا بين حاجتين، يا إيطاليا يا بريطانيا. لا في يعني مدينة في هاتين الدولتين، إحدى هاتين الدولتين، ويجيب يعني ده رغم إن الخيانة الزوجية شيء بغيض للعقل، بعيد عن الدين، بعيد عن الدين. بعض الحيوانات تأباه، بعض الحيوانات والطيور تأباه. فالبناء الاقتصادي ما صنعش فضيلة، ما أوجدش فضيلة، بل لم يحفظ الفطرة الإنسانية. لذلك بعد الفلاسفة يقول لك لما محاربة الدين، ويقصد أي دين، لأن كل ما يطلق عليه دين بيحث بقدر كبير مشترك على الفضيلة. قل كيف يحارب الدين؟ ولولاه لخانتني زوجتي وخادمي. ها؟ يعني لولا ده لكان حصل. انتوا بتحاربوا الدين ليه؟ البناء الاقتصادي لا يقيم مجتمعا قويا فاضلا ابدا، لكن الدين يقيم. الدين والدين يقيم مجتمع فاضل وجداني ومجتمع اقتصادي. لما يؤخذ الدين بشموله وكماله يصنع كده ويخليه مجتمع متعفف، متعفف اخلاقيا، متعفف عن اكل الحرام، متعفف عن كل ما يبغض، يبغض الله سبحانه وتعالى. ف الضرر. دكتور، في حديث ممكن ينطبق معاه دكتور، ما كان صوما قام لاكيد لابيه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون جدارا من ذلك. الضرر يزال. فروعها كثير جدا. اي انسان يقع عليه ضرر يجب ازالة الضرر، يجب يعني الشرع يأمر بازالة هذا الضرر، لان الضرر مبني على ان الضرر ظلم، لأن الإسلام ليس فيه تشفيع الضرر بالغير. يبقى الضرر ظلم، فعندما نقول يزال لأن الظلم تجب إزالته، لأن الظلم تجب إزالته. فده التدبير الأول، التدبير الإصلاحي. طيب مش كل الناس هتستجيب للتدبير الإصلاحي، صحيح؟ ولا كل النفوس يعني هتعلمها تتعلم هما مش خوارج كده بالضبط يعني لا في النفوس لا ترجعها الموعظة لا ترجعها الموعظة مهما وعظت فيه برضه اللي فيه فيه فمش هيتغير يبقى بنقول له ايه مش هنمكنك من الظلم مش هنمكنك من الظلم فقال لكل فرد في المجتمع اذا حد اراد يظلمك ما تمكنوش ما تزيرش خدك الايسر لما يضربك على خدك الايسر يبقى ده نوع من التزيير لمنع الظلم لما يعرف ان انا هرد عليه يقوم يرتدع اللي يجي ياخد مالي ما تدلوش مالي لانه لما يجي ياخده بالظلم لو انا اديتهوله هيبقى كله هيعيش على كده مش كده؟ كل النفوس التي لم تتعظ بالمواعظ هتستسهل الكسب الحرام فبتقول لا تعطه مالك قال فأرأيت إن قاتلني قال قاتلني قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في الإيه؟ في النار يبقى ده تدبير لمنع الظلم برضه ولا لا؟ لمنع الظلم. تدبير ثالث قال للمجتمع كله اوعى تسيب المظلوم لوحده احسن الظهر هيبقى عليك. لو سبته لوحده وهو سبك لوحدك يبقى الظلمة هيمتلئكوا. فقال ايه؟ قال ايه؟ في الموضوع ده. انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تحديثه عن الظلم يبقى لما هتمنعه عن الظلم نصرت الاثنين نصرت هو على شيطانه لان ظلمه ده كان هيوديه في نار الجحيم فانت لما منعته كنت به رحيما هو متهيألي ان انت عدو لكن انت في الحقيقه انت بتنصره انت بتمنعه من الوقوع في الجحيم وفي نفس الوقت بتحفظ المظلوم بتحفظ المظلوم المسلم اخو المسلم لا يظلمه يعني ابتداء ولا يسلمه يعني ما تركهوش للظالم ما يخليش بينه وبين الظالم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم يبقى ده تدبير ان قد يفترس المظلوم لما يكون بفرضه وحده محدش هيسأل فيه لكن لما يبقى كده متكتفين في تكاتف بين الناس يقوم يتعمل لهم حساب يفكر الظالم كم مره قبل ان يقدم على ايه؟ على ظلمه كلها تدابير لمنع الظلم في المجتمع وبعدين شرع التقاضي شرع الايه؟ التقاضي بسيف السلطان بقى او سيف الدوله اللي هو التدبير الاول ما نفعش فيه والثاني ما نفعش معاه والثالث ما نفعش معاه دي تدابير وقائية الثاني والثالث دي تدابير ايه وقائية ما نفعتش معاه وبرضه اعتدى وظلم يبقى سيف الدولة وسيف السلطان بالعقوبات الرادعة بقوة الدولة وقوة المجتمع كله يعاقب ده بقى في النهاية ده اخر حاجة جعلها الاسلام اللي هو التدبير العلاجي ده موجود في كل قانون قوانين الاسلام في التدبير الاصلاحي التدبير الوقائي بعدين التدبير العلاجي اللي لو مثلنا في الحدود نلاقي الحدود دي اخر حاجه دي التدبير الايه العلاجي احنا مش عايزين التدبير العلاجي ده احنا بنعالج قبل منه علشان جريمه حديه ما تقعش فواحد تسلق كل الاسواق ولم تنفع معه كل التدابير وفي النهاية ارتكب الجريمة الحدية، نقول له التدبير اللي ينفع معك بقى هو ايه؟ إقامة الحد. إقامة الايه؟ إقامة الحد. فسيف الحد او عطى الحد المرفوعة او جلدة الجلاد الموضوعة دي مش موضوع علشان تجلس دور الناس، وانما علشان تخوفهم ما يوصلوش لهذه الايه؟ لهذه المرحلة. فكذلك الاضرار هو نوع من الظلم، واللي وقع منه الاضرار معناه ان هو لم يرتدع بالتدابير الاولية ووصل الى قمة الجريمة وارتكبها فعلا، فحينئذ يجب بذلك هذا ان كان بالعقوبة او ان كان بالتعويض المادي حسب الدليل الجزئي لما صدر منه من قول او فعل. فيقول لان الضرر هو ظلم وغدر والواجب عدم ايقاعه، يعني ابتداء، واقرار الظالم على ظلمه حرام. الاقرار يعني اقرار الظالم يعني الرضا بالفعل او السكوت، بس السكوت لا يكون اقرارا الا مع القدره على الكلام، عشان ما نزودش الامر عن حد. اذ تشريعات الاسلام كلها في نطاق لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو سكت خوف ما يبقاش اقرار. واحد، لان الشرع اعتبر القدرات كل انسان قدرات، والامر فيه عزائم وفيه رخص، مش كل انسان يستطيع ان ياخذ نفسه بالعزيمه، هذا امر. واما ان البعض هياخذ بالعزائم والبعض هياخذ بالرخص، فالفضل لاهل العزائم، لكن ما تقدرش تقول لاهل الرخص انتم اثمين. لا، الاقرار ده ممنوع قولا واحدا، الاقرار ده ممنوع. بتكلم بس في المنكر بقلبه ولا يستطيع غير ذلك، فهذا بريء وسلم ولا لا؟ لا يستطيع غير ذلك. والا لو انت كلمته باكثر من كده تبقى بتكلمه بغير المستطاع، والله ارحم من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.